مرحبا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات التقنية. المحاضرة دي هنتكلم فيها على طريقة تثبيت جوز 15 كمان هتكلم فيها عن طريقة تكريكه وطريقة تعريبه باستخدام الكراك الصامت. أتمنى أن تكون محاضرة مفيدة. ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة. وأنا بعتبرها أحد محاضرات الصيانة. هي طبعا مش خاصة بالصيانة قوي. بس هي أنا بعتبرها خاصة بمحاضرات الصيانة. لان انا طبعا ككفيف لازم يكون معايا برنامج قارئ شاشة هيساعدني بعد كده في استكمال مهامي على جهاز الحاسب الالي. فالنهاردة ان شاء الله هنسطب مع بعض جوز 15 وهنستخدم الكراك الصامت. طيب ايش معنى الكراك الصامت بالذات؟ عشان الكراك الصامت هيساعدني في حاجتين. الحاجة الاولية ان انا هقدر من خلاله اكرك الجوز. الحاجة التانية هيساعدني في تصحيح اللغة العربية. تمام. انا النهاردة ان شاء الله الهدف الاساسي هو تسطيب جوز 15 وربطه بآلة النطق. لكن انا يعني عشان توضيح برضو من البداية انا ما بشرحش الجوز بوجه عام. انا بشرح بس طريقة تسطيب الجوز وطريقة ربطه مع آلة النطق سواء هربطه بسابي 4 او سابي 5. فنبدأ على بركة الله. اول حاجة طبعا اكيد هروح للمجلد اللي انا حاطط فيه جوز 15 ايا كان على الجهاز بتاعي. طبعا انا لما الجوز انا سطبه طبعا اكيد على النواة 32 واكيد هنطبق الكلام ده على النواة 64 مع اختلاف طبعا الكراك والتعريب. تمام. انا هروح طبعا على الايقونة اللي هي خاصة بالجوز اللي هنسمعها مع بعض J15.0.7023ENU-32bit.x. تمام. هبدأ اضغط عليها انتر. Welcome to the JAWS Setup Package Dialog. Welcome to the JAWS Job Access with Speech. طبعا انا افضل طبعا يعني يفضل ان انت تقفل النت في اثناء التسطيب. اول ما الرساله دي طلعت لي طبعا هتحرك بالتاب لحد نيكست. هو بشكل افتراضي بيكون واقف على نيكست. فانا هضغط انتر. Please wait dialog. Please ping. طبعا انا بسمع التكتكه دي اللي هي علامه تسطيب الجوز او الاداء اللي هي بتساعدني. Please wait dialog. Please wait while your system is ان الجوز شغال تسطيب. طبعا انا حاليا شغال بقارئ الشاشه NVDA عشان اقدر اسطب الجوز. طبعا كنت ممكن اشتغل بالناريتور صحيح لكن انا حبيت NVDA عشان يكون الصوت اوضح. اثناء العمليه الاولانيه دي اللي هي بيبقى فيها التكتكه اللي احنا سامعينها دي بيبقى الجوز بينزل ملفات في السي. الجوز على فكره هيطلب مني في مرحله دلوقتي انه هيرستر عشان يقدر يكمل التسطيب. هنسمع الرساله دي مع بعض. JAWS setup package dialog setup has made changes that require you to restart your computer. تمام. Press enter to continue. تمام. يعني بيقول لي ان الجوز في بعض التغييرات عملها ولازم ان هو يعمل ريستارت للجهاز عشان يقدر يكمل عمليه التسطيب. طبعا انا لازم ولابد اوافق على انه يرستر طبعا. طيب في المرحله دي يا جماعه اول ما يفتح هيبدا يكمل تسطيب بشكل تلقائي وهنبدا نسمع صوت التكتكه. طبعا الجوز عمل ريستارت وفتح وعمل التكتكه اللي احنا قلنا عليها وبدا صوت الجوز يطلع اللي هو زي ما احنا هنشوف. وهنبدا نكمل مع بعض تسطيب باستخدام الجوز. بتحرك بالتاب بعد ما بيجيب لي رساله اولانيه اللي هي بعد ما نخلص تكتكه اللي هي رساله اسمعها اهو. JAWS install dialog. Welcome to the JAWS 15.0 setup wizard. The setup wizard will install JAWS on your computer. طيب ده بيقول لك اهلا بيك في معالج تسطيب جوز 15 وبيقول لك ان المعالج ده هيرشدك او هيوجهك ان انت تقدر تسطب الجوز. طبعا بتحرك بالتاب لحد نيكست واضغط على انتر. JAWS install dialog. User license agreement. طبعا ده طلعني على اتفاقية الترخيص على طول. بضغط مسطرة مسافات على اي اجري او بعمل الت ايه. تمام. يا اما اضغط مسطرة مسافات يا اما اضغط ايه. او انا واقف على هي اللي انا ضغطت على مسطرة مسافات اسمعها هي. I accept the terms in the license agreement. Check box checked. But check. طيب انا لو خليتها نوت شيك كده واتحركت بالتاب user license agreement read only edit read only اتحركت تاني cancel تاني back cancel. تمام. يعني ما ظهرليش next. لازم عشان يظهر لي نيكس ان انا ايه checked. اضغط على اتفاق الترخيص checked ان انا موافق عليه هنا يعني علامه صح واضغط تاب لحد نيكس تمام اهو قال لي ايه اختار التايب طبعا احنا بنبقى واقفين على تيبيكال اهي طبعا انا بعرف ازاي الحاجه اللي هو واقف عليها بالجوز بضغط انسرت وسامي فوق اتحرك تاب اهو كاستم اتحرك تاب كانسل باك طبعا كانسل يعني هلغي التسطيب باك بيرجعني الخطوه اللي قبل اللي انا كنت فيها حاليا اللي هي الخطوه اللي احنا نفتكر مع بعض اللي هي كانت ايه اتفاق الترخيص تمام فانا هضغط على تيبيكال انتر Ready to install, choose install to begin the installation. بيقول لك انا جاهز او الجوز جاهز عشان يبدا يسط اضغط انستول عشان ابدا اسط هتحرك التاب لحد انستول tab back button tab install button واضغط على جوز install dialog installing jaws 15.0 please wait while the setup wizard installs jaws this may take several minutes status colon cancel button status colon validating install 0% طبعا هو بيعد 100% status colon copying new files 20% 37% منتظرين طبعا 55% طبعا الجوز في ميزه بيقول لي عن النسبه المئويه جوز انستول دايلوج جوز 15.0 installation notification جوز 15.0 was successfully installed however during the installation process certain component left parent as right parent listed below used in conjunction with jaws تمام هو قال لي دلوقتي ان الرساله ديت معناها ان الجوز اللي يهمني من الرساله ان الجوز بالفعل انتهى تصيبه بنجاح ويبقى واقف على بطن واحد بس اسمه فينيش اهو اللي انا بعمله برضه عشان اعرفه بنسيرته سام فوق او انسيرته تاب هضغط عليه انتر تمام كده بالنسبه للجوز كبرنامج اصبح عندي على جهازي بس طبعا لسه ما حطيناهوش الكراك ولا ضفنا له العربيه انا عشان اضيف العربيه والكلام ده واستخدم الكراك الصامد لابد من قفل الجوز انا كده قفلت الجوز هروح بقى عشان مرحله الكراك هروح للمكان طبعا اللي هيبقى فيه الكراك اللي انا هبقى عارفه برده في جهازي انا واقف دلوقتي على الكراك اهو Arabic crack jaws 15.0-32 bit silent تمام هخش في الكراك ده Arabic crack jaws 15.0-32 bit silent.x23 تمام انا مش مطلوب مني غير ان انا اضغط انتر بس على الكراك كده تمام وهو يبدا C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\0-32-bit-silent.txt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ silent. خلاص الرسالة طالما اختفت يبقى هو المفروض ان هو تم عملية التكريك والتعريف بنجاح. طيب انا هقفل الانفيديا واحاول افتح الجوز مثلا من الرن اللي هي ويندوز ار واكتب JAWS15. طبعا كل لازق في بعض JAWS for Windows is ready. Jet-dash audio recording to jaw rate colon 57. تمام. Right slider. طالما طلع لي الموضوع ده يا جماعة يبقى انا كده الحمد لله الكراك بتاعي تمام. تمام. طيب الشاشة الاولانية دي هتعامل معاها برضو على الحاجات المهمة بس. طبعا اول حاجة ريد ده اللي هو سرعة الجوز بس هيبقى سرعة مين؟ الاليكوانس اللي هو شغال حاليا. تمام. واتحرك تاب ده بالنسبة لعلامات الترقيم اللي هي زي النقطة وفتح القوس وقفل القوس وحاجات زي كده. انت عايز ايه؟ هل هو عايز موست ولا قول ولا ايه؟ انت اللي انت عايزه اتحرك عليه بسهم فوق وتحت. قول موست سم نان. نان ده طبعا مش هي علامات الترقيم وطبعا بوقف على موست وهو الافضل يعني. اتحرك تاب. تمام. ايه حكاية تايبنج ايكو كاركتر دي؟ مهمة جدا. اللي هو لما انا اجي اكتب كلمة مثلا كتبت مثلا عمر على الحال الواقف هو على كاركتر يعني هكتب عمر مثلا هيقول لي عين كتبت الميم هيقول لي مين كتبت الري هيقول لي ري واخد مسافة خلاص. طيب انزل على السهم تحت. تايبنج ايكو وورد راديو بتن تشيك. تمام. تايبنج ايكو وورد ايه وورد بقى؟ طيب انا هاجي اكتب عمر تاني هكتب عين ميم ري الجوز مش هينطق لأي حاجة مش هينطق ولا العين ولا الميم ولا الري لكن لما اخد المسافة هينطق لي كلمة عمر. طيب انزل السهم لتحت. تايبنج ايكو كاركترز اند وورد راديو بتن تشيك. تايبنج ايكو كاركتر اند وورد ايه موضوعها؟ ان انا هكتب مثلا كلمة عمر هكتب عين الجوز هيقول لي عين ميم هيقول لي ميم ري هيقول لي ري واتحرك بمسافه هيقول لي ايه عمر، يعني هينطلق الحروف والكلمات، وده الافضل طبعا. وانزل بسهم تحت هقول لي ايه اوف، يعني لا هيطلق ده ولا ده، انا هطلع على سهم فوق اهو كاركتر اند وورد، واتحرك بالتاب اقول له نيكست. تمام، ده الشاشه الخاصه باللوج سكرين او اللي انت لما تفتح الويندوز عندك يعني. ستارت جوز ات ذا لوج اون سكرين تشيك بوكس تشيك. طيب Start JAWS for Login Screen. ده يا جماعة الناس اللي هي بالذات هيفيد الناس اللي هي عاملة باسورد للجهاز بتاعها، انها مجرد ما يفتح الجهاز الجوز هينطق عشان يساعدك في انك تحط الباسورد واليوزر نيم لو كان الجهاز كمان عليه اكتر من يوزر. تمام، انا شخصيا مش عالم عليه لان انا ما عنديش يوزر نيم. اتحرك تاب. Start JAWS after Login for all users checkbox not checked. تمام. Check press space. التانية دي اللي هي خاصة ان انت تشغل الجوز اوتوماتيك اول ما يفتح الجهاز، فانا طبعا انا محتاج ان الجوز يشتغل اوتوماتيك، اعلم عليها صح، اتحرك تاب. تمام، انا هسيب الكومبو بوكس ده زي ما هو كده. run jaws from system tray checkbox not checked. تمام، run jaws في system tray انا شخصيا بفضلها اعلم عليها تشيك خليها صح. بس ايه هي الاول؟ حضرتك لما بتعمل الت وتاب بتلاقي نافذة الجوز قدامك، يعني اعمل الت وتاب يقول لك جوز. طيب لا انا مش عايز اعمل الت وتاب يعمل لي جوز، ما الاقيش كلمه جوز قدامي، انا عايز الت وتاب والدنيا تمشي معايا عادي خالص. ولو احتجت الجوز بس ادعيكم من خلال الاختصار بتاعه معروف لو انسرت وجي، او الاقي الجوز موجود على السيستم تري من خلال الاختصار انسرت واف 11، ده بالنسبه للجوز، او بنفس الاختصار لو انت عامل سكريبت الخاص بالانفيديا. فانا علمت عليه تشيك واتحرك بالتاب لحد النكست. تمام، انا اتحرك بالتاب هنا كيبورد لاي اوت كولن كومبو بوت تاب انيشال ستيت اوف نوت تاب ليفت باك بوتن تاب نكست لحد النكست. انا مش هعمل حاجه في الشاشه دي. سبيس فيرباسيتي سيتنجز احنا دلوقتي على الشاشه اللي هي الجديده اللي هي بتاع فيرباسيتي، هتحرك بالتاب فيها. كيز اب فيرباسيتي ليفل بيجنر هايست ريت اب جرافيك فيرباسيتي اول جرافيكس راديو بوتن. جرافيك فيرباسيتي انا افضل انها تكون ليبل. جرافيك فيرباسيتي لو جرافيك جرافيك فيرباسيتي ليبل. طيب ليبل اختارها سايبه، انزل بسهم تحت لحد ما يقول ليبل. طب ايه موضوعها؟ موضوعها ان انت حضرتك ساعات كده اما تفتح الجوز تيجي تخش في اي حاجه يقول لك جرافيك كذا كذا كذا جرافيك كذا كذا كذا. طب انا مش عايز الكلام ده، انا معلش مش عايز يقول لي جرافيك غير لما يكون في ليبل بس خاص بالجرافيك. يبقى انا اختار ليبل وبعدين اتحرك بالتاب لحد نكست. بريل سيتنجز طبعا ده انا مش هتكلم فيها لانها خاصه بالناس اللي عندها جهاز بريل اللي بيحول الكلام بتاع الكمبيوتر الى برايل. Tab, rail tab, enable tab, enable tab, reverse path tab, place tab, dot for tab, list tab, finish button, jet dash up button. كده انا بقى معايا الجوز، يعني الاعدادات الاوليه له عملتها. بالمناسبه لو انا اتحركت بالالت تاب كده هلاقي ان في سنتيفيك قاعد يقول لي سند ايرور ريبورت تو سند، هتحرك فيها بالتاب. Ask me if I want to send error reports to Freedom Scientific each time. Radio button checked. One of three. طيب هلاقي في راديو بوتون انزل في سهم تحت. Send all error reports to Freedom Scientific without asking. Radio button. طيب انزل التالت واحدة. Never send error. اهو. Ask me if. Ask me يعني اسألني لو انا عايز زي ما هو بيسألني حاليا ابعت ولا لا، انزل سهم تحت. Send all error reports to. Send all error report. طبعا انا مش عايز ابعت. انزل سهم تحت. Never send error report. وما تسألنيش. واتحرك بالتاب لحد don't send واضغط على. انا دلوقتي خلاص سطبت الجوز وكركته كله تمام. عايز اعمل حاجة مهمة جدا اللي هي اربط الجوز سواء بسابي 5 او سابي 4. طبعا الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي هشرحه على برايت سبيتش، هو ينطبق على الانفو بوكس او الاكابيلا. تمام، اهم حاجه في المرحله الاوليه بعد ما خلصت الكراك والتعريب اعمل ريستارت للجهاز بتاعي، وبعد كده بعد ما اعمل ريستارت عشان الامور تمشي معايا صح وما يحصلش مشاكل ابدا في الخطوات اللي هنتكلم عليها. استدعي الجوز من اي مكان من خلال insert وجي. جوز كونتكست منيو. تمام. سب منيو. قال لي اوبشن، هنزل سهم لتحت. يوتيليتي سب منيو. كمان واحدة. لانجويج سب منيو. لانجويج سب منيو. اخش فيها بسهم يمين. جوز لانجويج ان افيلبل. وانزل سهم لتحت لحد ما الاقي سب منيو في. فويس بروفايل. اخش فيها برضو بسهم يمين. ديفولت سب. وانزل سامل تحت Windows, please, create new. ثلاث مرات لحد ما نلاقي create new dot dot dot. هضغط على انتر. Menus, voice adjustment, dialogue, profile, profile name, colon, فتح لي شاشة جديدة. الشاشة دي هتحرك ثلاث مرات بالتاب. Tag, tag, tag. Synthesizer detects API for synthesizers. Dot, dot, dot, dot. لحد ما الاقي synthesizer detect dot dot dot. هو فتح لنا عندي عشان شغال بالبرايت سبيتش بابل. Not selected Babel V. هضغط عليها مسطرة. وانزل سامل تحت. قال لي برايت سبيتش اضغط عليه المسطرة. طبعا حضرتك لو عندك الانفو بوكس او اكابيلا الاسم هيتغير هيبقى انفو بوكس او اكابيلا. واتحرك تاب واحدة. اضغط على اد او دي مسطرة. واتحرك بالتاب حوالي اربع مرات. لحد ما اوصل للمرحلة دي انستول سابي فور مالتي سيلكت. هقف على اول واحده برضو هو بيبقى واقف على اول. هضغط على المسطره وانزل سامي تحت. وقال لي برايت سبيتش. هضغط على المسطره برضو عشان ما تبقاش نوت سيلكتد يعني عشان تبقى سيلكت. واتحرك تاب واضغط على اوكي. تمام. انا كده ضفت المرحله اللي انا عملت فيها دي ضفت فيها الاصوات لقائمه الاصوات اللي هي فويس بروفايل عندي. هيطلعني طبعا لما اضغط على اوكي على سينثيسايزر دي دوت دوت دوت اللي لسه داخل فيها من شويه. هعمل شيفت تاب لحد او اتحرك بالتاب زي ما انا عايز. المهم ان انا اوصل للبروفايل دي اللي هو اللي انا وصلت لها دي. تمام. انزل سامل تحت. طبعا ده سابي 5. انزل كمان سامل تحت. بوبي دي 4.2. تمام. ده اللي هو صوت سعيده. هبدا اتحرك بالتاب. تاب بروفايل ديليت بتن. ده لو انا عايز امسح الصوت اللي هو بروفايل ديليت ده. tab. كمان synthesizer. tab. synthesizer name colon combo box bobby beef. اتحرك تاب تاني. synthesizer language colon combo box arabic left parent saudi arabia right parent واحد of one. تمام. ده طبعا اللغه العربيه اللي احنا شغالين بيها. synthesizer detect saudi for synthesizer. ده اللي احنا كنا فيه من شويه. اتحرك تاب تاني. voice adjust colon combo box all condex. tab. voice rate colon 247 left right slider 25. تمام. هي دي بقى اللي انا عايزها اللي هي فويس ريد اللي هو السرعة. تقدر بقى تتحرك بقسم فوق وتحت 34% او بيج اب بيج داون 24% لحد السرعة 24% اللي انت محتاجها 24% 24% تمام. ايا كانت السرعة اللي انت عايزها 24% 24% 24% 25% 25% انا عايز بس انبه لحاجة ان الاسهم بيبقى ليها كذا درجة. يعني السرعة يعني السرعة الواحدة اللي هو مثلا 45 بيبقى ليها كذا درجة. اه انا بنزل سامي تحت اهو 23% اه بدأ يقول لي 43 يعني الصوت الواحد ليه كذا درجة في السرعه بالاسهم. المهم انا بعد ما اختار السرعه ده اللي يهمني في الموضوع هنا اضغط انتر. قال لي فويس هتسمي يعني انت عايز تسمي الاسم ايه او الصوت اللي انت اخترته ده ايه. انا هسيبه زي ما هو برضه اضغط انتر. تمام. قال لك ان في صوت فعلا اسمه نفس الاسم ده انت عايز تستبدله. هضغط انتر برضه. اه اخر واحده بقى بيقول انت عايز الصوت ده يبقى هو الديفولت. اقول له اه. انا ضغطت انتر برضه. الجوز هيسكت شويه كده ما قلقش وهيبدا يشتغل على ان شاء الله الجوز على الصوت اللي انا اخترته. احنا منتظرين طبعا الصوت اشتغل. اهو الحمد لله اشتغل. طيب اروح اجرب صوت العربي كده. اه ما قلقش لان انا عندي ملفات بتصلح العربيه مع سابي 4. طيب اكون المفروض ان انا عارف مكانها فين على جهازي وانا ان شاء الله هبقى حاطط لكم رابط للموضوع بشكل كامل. انا هاخد الملفات دي كده هاخدها كوبي سيلكت اول الاول بعدين اخدها كوبي وبعدين اسهل طريقه بقى افتح كامل ستارت وانزل لحد اول بروجرام واخش فيها وادور على الجوز بحرف الجي. جي. جوز 15.0 كلوز. قال لي جوز 15 فتحته. جوز 15.0 بنزل. ليفل هيلب جوز مانج جي اكسبلور جوز كلوز. وانزل لحد اكسبلور جوز بخش فيها بسهم يمين. بعدين انزل سهم الواحد لتحت. ليفل 3 اكسبلور سيتنجز واحد. قال لي اكسبلور ماي سيتنجز. هضغط على انتر. ايرور ليفل منيوز. وهنا هروح اعمل على طول بيست. بيست فروم كليبورد كوبي فايل. قال لي كوبي فايل. اتحرك بالتاب. كوبي اند ريبليس بتن تاب. تمام. تاب توكي تاب دو ذس فور اول تاب اهو. تاب دو ذس فور اول كونفليكت تشيك بوكس نوت تشيك. انا عايز دو فور ذا كونفليكت ده اضغط عليها مسطره عشان لو عندي كذا حاجه ما اقعدش كل شويه اطلع لي كوبي اند ريبليس. طبعا بتكلم على الجزئيه دي فقط يعني. واتحرك بالتاب لحد ايه كوبي اند ريبليس. اضغط عليه انتر. تمام. واقفل الشاشه دي خلاص. واروح ابص كده اشوف النطق. تمام. نطق معايا العربيه كويس. طيب الناس بقى اللي بتربط بسابي 5 اللي هتربط بسابي 5 انا هقول نقطه بسيطة كده خاصة باللي بيربط بالسابي فاي، في العزيز يربط السابي فاي بالبراد سبيتش. النقطة اللي هقولها الجاية دي بس. حضرتك هتخش على تفتح قائمة الصلاة، تخش على أول بروجرام، تضغط حرف البي خفيفة عشان تخش على باب التكنولوجي، تضغط عليها سهم يمين وتنزل سهم تحت لحد اللايسنس اللي هي لايسنس مانجر. تمام، واستنى لحد ما تفتح. تمام، هو بيبقى واقف على برايت سبيتش، انزل سهم لتحت عشان ابقى واقف على سلمك كده، واتحرك تاب وكمان تاب. تمام، قال لي سابي 4، انزل سهم تحت عشان يبقى سابي 5. تمام، واتحرك بالتاب بقى لحد 30 يوم، اضغط عليها انتر، طلع لي رساله ما فيهاش غير اوكي، هضغط على انتر، طلع لي رساله ثانيه ما فيهاش غير اوكي، هضغط على انتر، طلع لي رساله ثالثه فيها اوكي، هضغط على انتر. لقيت نفسي طلعت على 30 يوم ثاني، خلاص كده انا زي الفل، انا وصلت للي انا عايزه. اضغط عليه الت اف 4 بقى خلاص. تمام، انا عايز اتعامل بالجوس مع سابي 5. تمام، هعمل افتح قائمه ستارت واكتب الكلمة دي على طول، S B تقيلة E E C H. هقولها تاني، S B تقيلة E E C H، يعني كلمة speech. وانزل ادور على حاجة اسمها change text to speech، اضغط على انتر واختار بقى من هنا الصوت اللي انا عايزه. مثلا انا عايز صوت سلمى، اضغط حرف الاس. Yes. Voice selection, use the following text to preview. You have selected left pair Arabic. تمام، هو اختار لي مين؟ سعيد. انا مش عايز سعيد، انا عايز سلمى. هعمل الت و في وانزل سهم لتحت. قال لي ايه؟ سلمى. معلش، هو طبعا عشان بيتكلموا مع بعض. اتحرك تاب فويس سبيد، ده السرعه، تقدر بقى تتحرك فيها بسهم فوق تحت، بيج اب بيج داون. تمام، 50% انا مثلا خليها 35% 70% 55% 65% 65% 70%. تمام، هروح بقى اتحرك بالتاب لحد اوكي. تمام، كده انا بكل سهوله ربطته بسابي 5. طبعا انسرت وكنترول واس واختار سابي 5 واضغط انتر. كانت المفاجاه ان انت سمعت صوت النريتور، هتقول طب انا كده ما عملتش حاجه. راح لك لا، الامور طبيعيه خالص. اقفل الجوز من خلال الاختيار المعروف بتاعه اللي هو انسرت واف 4 وبعدين انتر، وارجع شغل الجوز تاني بنفس الكلام اللي احنا قلناه من الرن، اللي هو اعمل ويندوز وار واكتب جي اي دبليو اس 1 5. طبعا ما فيش مسافه. جوز فور ويندوز از ريدي. تمام، فتح لي الجوز زي ما انا عايز. طيب انا هقفل الجوز طبعا من خلال الاختصار اللي احنا قلنا عليه، انسرت واف 4 واضغط. طبعا الاول قبل ما اقفل الجوز، يعني قبل ما اخلص من الجوز، هقول ان انا لو حابب اغير من سابي 4 لسابي 5 او لبرايت سبيتش، بعمل بس انسرت وكنترول واس، ده الاختصار، واتحرك بسهم فوق وتحت زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا لو حابب ان انا يعني انا كده رجعت صوت تاني على برايت سبيتش على بابل، لو انا حابب ان انا اغير الاصوات بعمل انسرت وكنترول واس واتحرك الاليكوينس اللي احنا عارفينه طبعا، سابي 5 اللي هو شغال سابي 5 بابل برايت سبيتش. طيب كده انا خلصت الجوز، يعني اسمحوا لي بس ان انا سريعا اقول كمان الام في دي اي بسرعه. هقفل الجوز. طبعا انا مش هتكلم على تسطيب الام في دي اي، لان تسطيب الام في دي اي سهل. فتح. لو انا عايز انتقل بين الاصوات طبعا بنفس الكلام، انسيرت وكنترول واس زي الاختصار بتاع الجوز، وبنزل بالاسهم او اطلع بالاسهم فوق تحت. اي سبيك ده طبعا الصوت اللي احنا عارفينه الخاص بالام في دي اي، مايكروسوفت سبيتش اي بي اي فيرجن 4، مايكروسوفت اللي هو سابي 4. بضغط على انتر لو انا عايز اختار منه، وبعد كده عشان اخش الاصوات بتاعه بعمل انسيرت وكنترول في فويس سيت، انسيرت وكنترول في وبتحرك بالاسهم فوق وتحت. هيذر ليفت بيرن اهو، رايان ليفت بيرن از انجلش رايت بير، عشان اختار بين الاصوات. طيب اعمل سكيب. تمام، لو انا حابب بقى اتحول لسابي 5 بعمل نفس الكلام تاني، انسيرت وكنترول اس وانزل لحد مايكروسوفت سبيتش اي بي اي فيرجن 5 اللي هو سابي 5 مايكروسوفت فيرجن 5 سينثيسايزر كولن. تمام، هضغط على انتر. تمام، طيب عايز اغير الاصوات، انسيرت وكنترول في برضه وانزل سهم تحت، او فوق اتحرك على الاصوات اللي عند هون زي ما انا سامعها اهو اتحرك بسهم فوق وتحت تمام والصوت اللي انا عايزه طبعا اقف عليه واضغط عليه انتر هيبقى هو الاساس وما انساش بالنسبه للام في دي اي عشان احفظ الاعداد بتاعتي انسيرت وكنترول وسي باقي بس اقول حاجه صغيره طبعا عارفين ان الجوس ملوش مفتاح اختصار اقدر افتحه بيه بس انا اقدر اعمل له مفتاح اختصار طب ده هيكون ازاي هفتح قائمه ستارت وانزل لحد اول بروجرام اللي هي اول بروجرام سبمنيو اخشها بسهم يمين انزل سهم التاب مره او اتنين كده وبعدين اضغط حرف الجي عشان يقول لي جوز 15 كلوز افتحها بسهم يمين وانزل لحد جوز تمام هنا هعمل مفتاح التطبيقات ابلكيشن واطلع سهم لفوق عند بروبرتيز وضعت عليه انتر ولما تفتح اتحرك بالتاب مرتين عند شورت كات كي هاكي واضغط الشورت كات اللي انا عايزه انا مثلا هعمل هنا كنترول وشيفت وجي تمام واتحرك بالتاب لحد اوكي وضعت عليه انتر عايز اتاكد ان الاختيار ده اشتغل طب وانا شغال بالجوز كده هعمل كنترول شيفت وجي تمام فتح لي الكونتكست بتاع الجوز يبقى انا كده شغال صح طيب ما انا عايز اتاكد اكتر طب ما انا اقفل الجوز انسيرت واف 4 وبعدين انتر تمام الجوز سكت خالص هعمل الاختصار اهو تمام كده الجوز اشتغل وكده يكون الشورت كات بتاعي نجح وان شاء الله كده اكون انا وصلت للحاجه المهمه اللي انا كنت حابب ان انا اشرحها في الجوز اللي هي طريقه تصليبه وطريقه ربطه ب 74 او 75 وزي ما اتفقت معاكم انا ما كانش هدفي ان انا اشرح الجوز قد ما اسطبه وارجو من الله ان انا اكون موفق مع حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.